إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. طيب، لا شك أن مكبرات الصوت هي أمور حديثة وجديدة، ولكنها هي من باب ما الحدث أو المحدثات في أمور الدنيا، وليست من باب المحدثات في العبادة. وهذا ما يسميه الفقهاء بالمصالح المرسلة، وهي كل مصلحة ثبت نفعها للناس ولم يرد في الشريعة نص فيها بذاتها بمنعها أو يعني بإلغائها أو باعتبارها.